المقدمة. عبد الإله شنجة يشتري بعقده المنظوم تبر الأخضر، وربما العقد اضطرارا حسنه لعلني أنال الأجر والزنا. فالحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام للأمين سيدنا محمد إمامي، رسلنا والأنبياء الختام. العقيدة. أول واجب على من كل فا تصحيحه إيمانه ويعرفا، مصلح فرض العين كالأحكام للطهر والصلاة والصيام، وواجب حفظ حدود الحي بالوقف عند أمره والنهي، وأن يتوب قبل سخط الله سبحانه عليه بالملاهي، وشرطها الندم والنية أن يكف والإقلاع عن غير الحسن، ولا يؤخر ويقول حتى تعن هداية الله له، فذاك من علامة الشقاء والخلان وطمس قلبه عن الإيمان. آداب الإسلامية. والحفظ للسان عن صريح فحش وكل كلم قبيح، وأيمن الطلاق وانتهار مسلم أو إهانه بعاري، من سب أو تخويفه لمنع جميعها في غير حق شرعي. والحفظ للبصر عن حرامي كنظرة تؤذي أخ الإسلام، وحيث كان فاسقا لن يزجرا، فواجب دون أذى أن يؤجرا. وحفظه ما استطاع للجوارح، وأن يحب للإله الفاتح، والبغض والرضا له، ويأمرا بالعرف ثم النهي عما أنكرا، وتحرم الغيبة ثم الكذب، نميمة كبر الرياء عجب، وسمعة وحسد والبغض مع رؤيته الفضل على الغير امتنع، همز ولمز عبث سخرية، زنا وأن ينظر أجنبية، ولذة بصوتها ولكن بغير طيب النفس لا يحل، أو بالشفاعة أو الدين، وأن يؤخر الصلاة عن وقت الحسن، ولم تجس صحبة فاسق ولا جناسه دون ضرورة الولاء، ولا رضا الخلق بسخط الخالق، فالله أولى بالرضا من فاسقي. وقال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق خير من كفي، ولا يحل الفعل حتى يعلم حكم الإله بسؤال العلماء، ويقتدي بالعلماء العاملين التابعي سنة خير المرسلين، لولا يدلنا على الرحمن محذرين طرق الشيطان، لترضى ما رضيه المفلس من ضاع عمره بعصيان وسوء. يا حسرة العصاة في القيامة، ما أطول البكاء والندامة، نسأله سبحانه توفيقنا لسنة الهادي وختما حسنا.